قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. قال: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى أتى بكتاب الاستسقاء بعد ما تقدم من الكتب التي هي الجمعة ثم الخوف ثم العيدين ثم الوتر ثم الاستسقاء وبعده الكسوف. وذلك أنه ذكر بعد الجمعة الخوف، وهي من الفروض الخمسة في اليوم والليلة، ثم ذكر بعد ذلك العيدين لكونهما ثابتان معينان في يومين من السنة. ثم بعد ذلك أتى بالوتر لكونه من آكد النوافل، وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه في الحضر والسفر. ثم أتى بعد ذلك بالاستسقاء، وذلك لأنه عبادة وطلب من الله عز وجل يكون عند وجود ما يقتضيه، وهو حصول الجدب والقحط، ويشرع طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الكسوف، لأن الكسوف عندما يحصل ويوجد السبب تشرع الصلاة. فكل من الاستسقاء والكسوف أوقاتهما غير ثابتة وغير معلومة بالتحديد، وإنما يحصل الإتيان بهما عند وجود مقتضيهما. وهنا الاستسقاء عند وجود مقتضاها، عند وجود ما يقتضي ذلك، وهو حصول القحط والجذب، يطلب المسلمون من الله عز وجل أن يغيثهم وأن يسقيهم الغيث، وذلك على طريقة مشروعة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل في تعريف الاستسقاء في اللغة بأنه طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، وهذا عام، فالاستسقاء هو طلب سقي الماء، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فالاستسقاء هو طلب سقي الماء، طلب سقي الماء، الإنسان يطلب لنفسه أو لغيره، يعني يطلب السقيا لنفسه، يطلب سقي الماء لنفسه أو يطلبها لغيره. وأما في الشرع فهو طلب سقي الماء من الله عز وجل على وجه مخصوص، يعني على طريقة مخصوصة، وذلك أن المعاني الشرعية في الغالب تكون جزءا من جزئيات المعاني اللغوية، والمعنى اللغوي واسع وشامل، فهو طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، هو عام، يعني كل إنسان إذا طلب من غيره ماء ليسقيه يقال استسقاه. وأما في الشرع فهو طلب سقي الماء من الله عز وجل على وجه مخصوص، يعني على طريقة مخصوصة، وهي كون الناس يخرجون إلى المصلى يخرجون إلى مكان خالي كما يكون بالنسبة للعيدين ويصلون ركعتين على هيئة مخصوصة ويكون هناك خطبة ودعاء من الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم الغيث. فإذا هو طلب سقي الماء من الله عز وجل على وجه مخصوص على طريقة مخصوصة، سواء كانت على هذه الهيئة التي هي صلاة أو في خطبة الجمعة كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث سيذكره البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، وهو أنه طلب منه وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة أن يستسقي فاستسقى من الله عز وجل فسقاهم الله عز وجل وأنزل عليهم المطر. وهنا البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي فيه خروج وخروج يعني لطلب السقيا، يعني يخرج الناس إلى مكان خالي مثل ما كانوا يخرجون في العيدين ويطلبون ويصلون الصلاة المشروعة التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحول رداءه، فكان عليه الصلاة والسلام من هديه عندما يدعو وعندما يسأل السقيا من الله عز وجل أن يحول رداءه ويجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. وقيل في ذلك إنه تفاؤل بتغير الحال، وأن الله تعالى يبدل الحال من حال إلى حال، من حال القحط إلى حال الرخاء والخصب. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: جعلها عليهم سنينك سني يوسف. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنينك سني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. وهذه الترجمة تتعلق بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الكفار بأن يحصل لهم الجذب والقحط. ووجه إرادة هذا الكتاب أو هذا الحديث في هذا الباب أو في هذا الكتاب على أن طلب النفع كما أن حصول النفع للمسلمين يكون بطلب السقيا لهم، فإنه كذلك أيضا يكون طلب حصول الضرر على الكافرين وعلى أعداء الإسلام والمسلمين بأن يحصل لهم القحط والجذب، فيدعى المسلمين بالخير والرخاء والخصب، ويدعى على الكفار الذين يؤذون المسلمين بأن يحصل لهم الجذب والقحط ويحصل لهم الهوان والضعف، لأن من ضعفهم وهوانهم أن يحتجب عنهم الخير وأن يمنع الله عنهم الخير. فأرد الإمام البخاري رحمه الله بأن طلب السقيا يكون من الله عز وجل للمسلمين، وأنه يسأل الله عز وجل أن يحصل عكس ذلك لأعدائه الكافرين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاته بعدما يرفع رأسه من الركوع يدعو لأناس من المسلمين المستضعفين ويدعو على أعدائهم الكفار الذين يؤذونهم وينالوا يحصل لهم الأذى منهم، يحصل للمسلمين المستضعفين الأذى منهم. فإراد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث لأنه دعاء على الكافرين بعكس ما يدعى به المسلمين، لأن المسلمين يطلب لهم السقيا من الله عز وجل وإنزال الغيث والمطر، والكفار يدعى عليهم بأن تكون عليهم سنين كسني يوسف، يعني أحسن وجد كالسنين التي السبع التي ذكرها الله في القرآن والتي حصلت في زمان يوسف عليه الصلاة والسلام، والتي ذكر الله الرؤيا التي حصلت من الفتيين الذين دخل السجن، الملك الذي رأى رؤيا ثم بحث عن من يقصها فوجد قصصها عند يوسف عليه الصلاة والسلام فخرج من السجن على إثر ذلك، على إثر تعبير هذه الرؤيا، وكان منها أنه يحصل لهم سبع سنوات فيها أحصن وجد، وأضيفت هذه السنوات إلى يوسف فقيل سئني يوسف، لأنه عليه الصلاة والسلام كان الذي بينها في تعبير الرؤيا وإيضاح الرؤيا التي رآها الملك، ثم أيضا كان هو الذي يدير الأمور وكان يتولى الحفاظ على المال في ذلك الوقت، فأضيفت السنين إلى يوسف عليه الصلاة والسلام فقيل سنين كسن يوسف، يعني سنوات مجدبة على أعداء الله الكفار الذين يؤذون المسلمين بأن يحصل لهم الجد والقحط. فإذا هذا يدل على أنه كما يدعى المسلمين بنزول الغيث وحصول الخير والبركة، ويدعى على أعدائهم بما يحصل لهم الضرر وبما يحصل لهم الضعف والهوان وعدم القدرة التي يتمكنون بها من إيذاء المسلمين. ثم ذكر بعد ذلك غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله، وذلك أن غفار وأسلم من القبائل التي سبقت إلى الإسلام وحصل منها الدخول في الإسلام وحصول المسالمة وعدم الإيذاء للمسلمين، فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء بالمغفرة والمسالمة من الاشتقاق، لأن غفر الله لها هي غفار، يعني فجاءت الدعوة لها على نحو اسمها، وذلك بسبب ليس بسبب الاسم وإنما هو بسبب سبقها إلى الإسلام ودخولها في الإسلام، وأنه حصل لها أو دعي لها بالمغفرة لأنه لم يحصل منها إيذاء المسلمين، وأسلم سالمها الله عز وجل، وهما قبيلتان ممن سبق إلى الإسلام وحصل بهما نفع للمسلمين. قوله هذا كله في الصبح، قوله هذا كله في الصبح، يعني هذا الدعاء وهذا القنوت في هذه الرواية يقول إنه في الصبح، يعني في صلاة الصبح عندما يرفع رأسه من الركوع، ولكنه القنوت ليس خاصا بالصبح، بل كما عرفنا جاء في الصبح وفي غير الصبح، ولا يختص بالصبح، وإنما القنوت في الصلوات يكون في النوازل ولا يختص بالصبح. رواية هنا يعني هذا الدعاء وهذا الذي كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث إنما كان في صلاة الصبح، ولكنه ليس مختصا بها، لأنه قد جاءت الأحاديث بحصول ذلك في غير الصبح، وأن القنوت لا يختص بها بل يكون فيها وفي غيرها كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجير، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. هذا ايضا كذلك يتعلق بالترجمة، لان النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم فاصابتهم سنة، يعني حصل فيها احط وجد شديد، حتى ان الواحد منهم كان ينظر الى السماء فلا يرى الا الدخان، يعني من شدة القحط والجد، يعني حصلت سنة شديدة لهم، حتى كان الأمر على هذا الوقت الذي بين في هذا الحديث. وهذا هو الدخان الذي جاء ذكره في القرآن على أحد التفسيرين، وأما التفسير الثاني فهو الدخان علامة من علامات الساعة ستقع في آخر الزمان عند وهي العشر التي جاءت في حديث صحيح، وأنها تحصل في آخر الزمان ومن علامات الساعة. ودخان فسر بتفسيرين مثل الآية، فسر بهذا وفسر بأن من علامات الساعة حصول دخان، وهو من علامات عشر جاءت في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هنا فيه بيان ما حصل للكفار من السنة الشديدة التي حصلت لهم، حتى جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه الحال، وسألوه أن يسأل الله عز وجل لهم، وذكروه الرحم والقرابة. ثم تلا في الحديث الآية التي فيها ذكر الدخان، وأنه قد وقع شيء مما توعدهم الله عز وجل به، وهو البطشة الكبرى فسرت في يوم بدر، وكذلك الدخان والبطشة واللزام، الدخان وهو هذا الذي جاء ذكره في الحديث، يعني هذا الذي جاء ذكره في الحديث، وأنهم كانوا ينظرون إلى السماء فلا يرون إلا الدخان من شدة الجوع ومن شدة القحط والجذب الذي حصل لهم. واللزام وقد فسر بأنه وقعة بدر، و آية الروم، آية الروم وهي ما حصل من انتصار الروم على الفرس الذي ذكره الله عز وجل: غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فهذه الأشياء مضت. قال: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. قال: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله ابن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قهط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. قال باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء. هذه الترجمة تتعلق بأن الاستسقاء يرجع فيه للإمام، وأنهم يسألونه الاستسقاء يعني أن يستسقي، فهو يستسقي أو ينيب عنه من يستسقي ويطلب السقيا من الله عز وجل. وأورد في ذلك حديثين، أحدهما حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي فيه تمثله ببيت أبي طالب. لا، هذا ابن عمر. ابن عمر. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان يتمثل ببيت أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قاله في أبيات كثيرة في رسول الله عليه الصلاة والسلام في دفاعه عنه وإداء الكفار له، وكان على كفره، وكان أبو طالب على الكفر ومات على الكفر والعياذ بالله. ومن جملة أبياته في رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: أبيض استصغر الغمام بوجهه لما اليتامى عصمة للأرامل عليه الصلاة والسلام. وكان يقول عندما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي ويطلب السقيا من الله عز وجل، كان ينظر إليه عليه الصلاة والسلام ويتذكر بيت أبي طالب هذا، فما ينزل فما ينزل حتى يجيش نعم، حتى يجيش كل ميزان، حتى يجيش كل ميزان، يعني فما ينزل من استسقائه. فكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما يستسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب الشكر من الله وهو يرى وجهه وينظر إليه وهو يستسقي، يتذكر بيت أبي طالب هذا الأبيض الفصفى الأمام الوجهي كما اليتامى عصمة للأرامل. وما ينزل صلى الله عليه وسلم من استسقائه وما ينتهي من استسقائه عليه الصلاة والسلام إلا وقد جاش كل ميزان، يعني نزل المطر على السطوح وسال الماء من السطوح على الميازيد أو بواسطة الميازيد، ينزل الماء على الأرض من السطوح بواسطة الميازيد. والبخاري رحمه الله ذكر ترجمة عامة، قال سؤال الناس، ما قال سؤال المسلمين، لأن هذا فيه يشمل الكفار ويشمل المسلمين، لأن الكفار طلبوا منه بعد ما حصل لهم الطاحب والجذب أن يسأل الله عز وجل أن يغير الحال وأن يسقيهم الغيث. ولهذا عمم البخاري رحمه الله بهذه الترجمة وأتى بكلام أبي طالب الذي يخبر أنهم كانوا أن الكفار اللي كانوا يطلبون منه يعني لما حصل لهم ما حصل من الجذب السقيا، لأنه دعا عليهم كما مر في الحديث، فمر السنة لا يرون إلا من الجوع مثل الدخان في السماء، فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستسقي له. فعمم البخاري رحمه الله فترجم فقال: باب سؤال الناس، باب سؤال الناس الإمام أن يستسقي أو الاستسقاء، سقيا من الله عز وجل، طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو وجه إيراد ابن عمر أو إيراد البخاري رحمه الله لحديث ابن عمر الذي فيه التمثل ببيت أبي طالب، وأن ابن عمر كان ينظر إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يستسقي، فلا ينزل من المكان الذي يستسقي عليه إلا وقد جاش كل ميزان أنزل الله الغيث وهو في خطبته صلى الله عليه وسلم وفي دعائه عليه الصلاة والسلام قبل نزوله ينزل المطر من السماء من الله سبحانه وتعالى إجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحديث عمر رضي الله عنه وارضاه الذي فيه الاستسقاء بالعباد، وان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا اذا اجدبوا استسقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا منه الاستسقاء، طلبوا منه ان يدعو لهم وان يستسقي لهم وان يطلب من الله سبحانه وتعالى ان يسقيهم الغيث وان يسقيهم المطر، هكذا كانوا يفعلون. وعمر رضي الله عنه وارضاه وهو الامام في زمانه وامير المؤمنين، لما حصل للناس قحط في عام يسمى الرمادة، وهو حصل فيه قحط شديد، وشق بالعباس، يعني طلب من العباس لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو وان يطلب السقيا من الله عز وجل، فتوسل الى الله عز وجل بالعباس، يعني بدعاء العباس، ما توسل بذات العباس وانما توسل بدعاء العباس، وذلك انهم كانوا يتوسلون بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يتوسلون بذاته عليه الصلاة والسلام، وانما كانوا يتوسلون بدعائه. فلما كان موجودا بين اظهرهم كان اذا اصابهم القحط جاءوا وسألوه ان يدعو الله عز وجل، كما حصل من الاعرابي الذي دخل المسجد وهو يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادعو الله ان يغيثنا، فدعا عليه الصلاة والسلام، فتوسلوا به وطلبوا منه ان يدعو فدعا. ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام اقتدى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه بما كانوا يفعلونه في زمانه، فطلب من عم رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وارضاه ان يستسقي للناس، وذلك لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على معرفة الخلفاء الراشدين لأهل البيت ومنزلتهم وقدرهم، وذلك أنه قدم عمه العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما دعا العباس واستغاث العباس قال عمر رضي الله عنه وارضاه اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، سقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. ما قال نتوسل إليك العباس، قال نتوسل إليك بعم نبينا، لهذا هو تخصيص العباس، مع أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أفضل من العباس، ولكن هذا من تواضع عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومن إظهار منزلة أهل البيت عنده وعند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه اختار العباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وإنا نتوسل إليك بعم نبيك أسقنا، قل يا عباس فادع الله، فقام العباس ودعا. إذن توسل عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس بذات العباس، لو كان التوسل بالزواج مشروعا وأنه ليس التوسل بالدعاء لكان التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبجاهه. قد حصل من عمر لأن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم وذاته موجودة عليه الصلاة والسلام وفي قبره عليه السلام كما وضعه أصحابه، لا تأكل الأرض جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وإنما التوسل بالدعاء. فلما كان بين أظهرهم كانوا يسألونه الدعاء، ولما مات ما ذهبوا إلى قبره يسألونه الدعاء، وإنما طلبوا من العباس أن يستسقي لهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستسقي لهم لما كان موجودا بين أظهره. في هذا دليل على طلب الناس من الإمام، وكذلك طلب الإمام من غيره أن يقوم بهذه المهمة وأن يستسقي للناس وأن يطلب السقيا من الله عز وجل، فدل هذا على مشروعية الاستسقاء وعلى طلبه من الإمام، وأن الإمام له أن ينيب غيره وأن يطلب من غيره، وفيه تواضع عمر رضي الله عنه وأرضاه وإظهاره

عبد الله بن زيد هذا غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي هو صاحب الأذان، هذا عبد الله بن زيد آخر، هذا من الأنصار من نازل الأنصار. يعني معنى هذا أن هذا ليس بن عبد ربه الذي هو صاحب الأذان وإنما شخص آخر. قال: باب الاستسقاء في المسجد الجامع. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترد، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. باب انتقام الرب جل وعلا من خلفه بالفحص اذا انتهت مكان الله. هو في بعض النسخ قبل هذا باب ولكنه بدون حديث، باب بدون حديث، وهو انتقام الرب جل وعلا من خلفه بالفحص اذا انتهت مكان الله. باب انتقام الله عز وجل من خلقه فقحته إذا انتهكت محارم الله، هذا موجود في بعض النسخ ترجمة بدون باب، وفي بعض النسخ خالية من هذا الباب الذي ليس فيه ترجمة. فقيل فيه إن البخاري وضعه وأراد أن يذكر تحته حديثا، ولعله أراد أن يضع فيه حديثا أو حديثا قد مر، وهو كون الله عز وجل الحديث الذي فيه حصول القحط ودعوته بالقحط، وأن فرق الحافظ بن حجر لعله أراد أو نقل عن بعض العلماء أنه لعله أراد أن يأتي بحديث آخر بطريقة أخرى، لأن ليس من عادة البخاري أن يأتي بالحديث بإسناد واحد ومتن واحد، فأراد أن يأتي به من طريقة أخرى ثم لم يتمكن من ذلك، فأثبته بعض العلماء أو بعض أصحاب النسخ وحذفه بعضهم. وقد وجد ما يدل عليه وهو ما تقدم في أول الأبواب من ذكر العقوبة القحط والجذب نتيجة لمعصية الله سبحانه وتعالى. فمن العلماء من أثبت هذا الباب على ما جاء وعلى ما رأى، ومن العلماء من حذف في نسخهم. وهذا الباب الذي بعده وهو باب الاستسقاء في المسجد الجامع أورد فيه حديث أنس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، وكان يخطب قائما على المنبر، فدخل رجل من باب وجاه المنبر فوقف قائما وقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فرفع يديه على الفرسان الى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. يقول انس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزع، يعني ما في سحاب اللي هو السحاب الكثير، ولا قزع اللي هو السحاب المتقطع الذي هو قطعه صغيره من السحاب ترى في السماء. السماء صحو ليس فيها سحاب، بل ولا فيها قزع اللي هو قطع السحاب القطع الصغيره التي ترى في السماء، وما بيننا من بين السماء شيء، يعني السماء مكشوفه. فخرجت سحابه ثم توسعت حتى امطرت، واستمر المطر فما راوا الشمس سبتا، يعني اسبوعا، وفي بعض النسخ ستا، في بعض النسخ ستا يعني ستة ايام، وفي بعضها سبتا، والمراد بالسبت الاسبوع، كما يقال للاسبوع سبت ويقال له جمعة، يقال عنه جمعة، تسمية للشيء باسم بعضه، وذلك لانه اذا دار من الجمعة الى الجمعة اسبوع، ومن السبت الى السبت اسبوع، فما رأينا الجمعة سبتا يعني اسبوعا. وكان ذلك من حين كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ودعا ونشأت السحابة، صار المطر متواصل، صار المطر متواصلا طيلة هذه الأيام حتى جاءت الجمعة الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل رجل وسأل وشكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل للناس من كثرة المطر وكون حصل لهم مشقة في استمراره، وسأل الله عز وجل وسأل الله سلم أن يسر الله بذلك، فدعا عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. هذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام وسؤاله لربه على أحسن الوجوه وأتمها، لأنه ما قال: اللهم أمسك عنا الغيب، وإلا اللهم ارفع عنا الغيب، وإنما قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطن الأودية ومنابت الشجر. يعني فسأل الله عز وجل أن يكون هذا الخير وهذا الغيب يكون في أماكن تنفع المواشي، والمكان الشيء الذي على المدينة والذي حصل التضرر، سأل الله عز وجل أن يكون حواليهم ولا عليهم. هذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام في سؤاله لربه سبحانه وتعالى. محل الشاهد من هذا الحديث هنا من الشفة في المسجد الجامع، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس يوم الجمعة وفي مسجده صلى الله عليه وسلم هذا، وكان على المنبر، فطلب منه ذلك الرجل أن يستسقي، فاستسقى وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. في هذا دليل على أن الاستسقاء يكون في خطبة الجمعة، وأنه لا يختص بالصلاة المعروفة التي هي صلاة الاستسقاء، بل كما يكون في الخروج إلى المصلى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون أيضا في خطبة الجمعة، يكون أيضا في الخطبة كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ترجم البخاري بهذه الترجمة باب الاستسقاء، لأن يعني الاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل، والرسول طلب السقيا من الله عز وجل وهو يخطب على المنبر فقال: اللهم اسقنا. هذا هو الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، طلب نزول الماء، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دعا كرر الدعاء، وإذا تكلم كرر الكلام ليفهم، وهذا من تكريره للدعاء عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. ودعا عليه الصلاة والسلام وسأل الله عز وجل أن يسقيهم، فنزل المطر وتوالت الأمطار عليهم حتى ما رأوا الشمس طيلة أيام الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة، وهو الذي عبر عنه الراوي بقوله سبتا أو بقوله ستا، يعني ستا التي هي الأيام التي بين الجمعتين، الأيام التي بين الجمعتين مع الفترة التي هي آخر يوم الجمعة وأول يوم الجمعة الثاني، لأنه من وقت الخطبة إلى وقت الخطبة كله تعاد ولا ترى الشمس. وقبل ذلك كانت الشمس موجودة، وبعد ذلك وجدت الشمس وانقشعت السحب وعم الخصب والرخاء. وكان كما جاء في الحديث كل من جاء يذكر الجود، يعني يحطوه الخصب والدعاء، كل من جاء يذكر المطر ويذكر الغيث ويذكر ما حصل من الخصب في طلب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لربه واستسقائه وطلبه السقيا من الله سبحانه وتعالى. قال: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية وبنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. وهذه رواية الحديث الذي مضى من طريق أخرى، ولكنه أورده هنا ليستدل به على أمر آخر، وهو عدم استقبال القبلة، يعني الاستسقاء دون استقبال القبلة. لأن الحديث الرواية الأولى أوردها من أجل استسقاء مسجد الجامع، وهذا أورده من أجل عدم استقبال القبلة، وأنه يستسقي غير مستقبل القبلة، يعني في خطبة الجمعة، يعني ليبين أن خطبة الجمعة أو أن الاستسقاء في خطبة الجمعة يختلف عن الاستسقاء في المصلى، لأن الاستسقاء في المصلى فيه استقبال القبلة، فالإنسان يخطب ثم يستقبل القبلة ويدعو، ويكون جزءا من كونه على المنبر مستقبل الناس يخطبهم، وجزءا من ذلك مستقبل القبلة يدعوه ويحول رداءه. وأما في خطبة الجمعة فإنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ما فعل وهو في المصلى، فلم يستقبل القبلة في الدعاء، وإنما دعا وهو مستقبل الناس على هيئته ويخطب، وإنما الذي حصل هو رفع اليدين منه عليه الصلاة والسلام. واليدان لا ترفع في خطبة الجمعة، ولكنها ترفع في الاستسقاء. إذا استسقى في خطبة الجمعة فإنه يرفعها كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن اليدين ترفعان في خطبة الجمعة، لا من الإمام ولا من المأمومين، وإنما الرفع يكون في خطبة عند الاستسقاء. إذا استسقى في خطبة الجمعة فإنه يشرع ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في هذا الحديث الذي رواه أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاستسقاء في خطبة الجمعة يختلف عن الاستسقاء في المصلى، لأن الاستسقاء في المصلى فيه استقبال القبلة وفيه تحويل الرداء، وأما الاستسقاء في خطبة الجمعة فإن فيه رفع اليدين فقط، وليس فيه استدبار للناس واستقبال القبلة، ولم يأتي فيه أيضا تحويل الرداء كما حصل بالنسبة للخروج في صلاة الاستسقاء في المصلى. قال باب الاستسقاء على المنبر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا لا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. هذه رواية أخرى للحديث أوردها الإمام البخاري رحمه الله من أجل الاستدلال على أن الاستسقاء يكون على المنبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستسقي وهو على المنبر كما في هذا الحديث. إذن الحديث أورده من ثلاث طرق. الطريقة الأولى استدل بها على الاستسقاء في المسجد الجامع، والثانية على الاستسقاء بدون استقبال القبلة، والثالث على الاستسقاء على المنبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه يستسقي وهو على المنبر. شيخ في واو زايد ولا كيف؟ يقول لا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة، كيف؟ يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. في بعض النسخ يقول ما في واو. في بعض. أيوه. عندي لا يمطرون، في بعض النسخ لا هذا ما موجود. قال يتقطأ يمينا وشمالا لا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. لا يمطرون يمطر أهل المدينة. يقول يمطرون ولا يمطر احنا. لا لا هذه الزايدة يقول. عندي لا يمطرون ولا يمطر اهل المدينة. في بعض النسخ يمطرون ولا يمطر. هو المعنى يمطرون. يعني المطر موجود ولكن اهل المدينة لا يمطرون. يعني بعد هذا لانه فقال حوالينا ولا علينا. نعم. يعني من فصار مطر ينزل على الأماكن والمدينة لا ينزل عليها شيء. قد جاء في بعض الروايات التي سبق أن تقدمت كانت كالجوبة، يعني حتى كانت كالحفرة التي يعني في مكان معين متميزة على غيرها. يعني فالمطر يكون يعني في يمينها وشمالها، وهي ليس عليها مطر يعني بعد حل الدعاء الذي دعا به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينطرون ولا ينطر أهل المدينة، هذا واضح، هذا هو الذي مطابق لقوله للدعاء، لأنه قال حوالينا ولا علينا، يعني مطر ينزل حوالينا ولا علينا ويكون على الضراد والآثام ولكم يكون عودي ومن أبت الشيء. هنا لا ينطرون مقصود؟ أي نعم. ينطرون دون الله ممكن ما تبعه لا يدعو لها أولى وجه أو لا يمطرون. لا يمطرون. لا يمطرون. عندي لا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. لا يستقيم الماء. نعم. يكون يبحث عن معنى. لا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. قال باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. وهذه طريقة أخرى في الحديث عن أنس، لكنه أورده هنا من أجل الاكتفاء بالاستسقاء في الجمعة عن صلاة الاستسقاء. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه هذا الرجل ويخطب دعا فاكتفى بهذا، وما ترك الخطبة ترك الاستسقاء في الخطبة وقال لم يذهب إلى المصلى، أو وعد الناس بأن يخرج بهم إلى المصلى، وإنما اكتفى بهذا عليه الصلاة والسلام، فإنه استسقى وهو على المنبر فحصل المطلوب فسقاهم الله عز وجل. فإراد البخاري رحمه الله هنا يعني بالاكتفاء عن الخروج بالمصلى لطلب الاستسقاء لحصول الاستسقاء على المنبر في الجمعة، فإذا استسقى على المنبر وحصل المقصود لا حاجة إلى أن يخرجوا لأن مطلوبهم قد حصل. ولكن إذا حصل استسقاء على المنبر وما حصل نزول غيث فيشرع لهم أن يجتمعوا في مكان وأن يجتمعوا لصلاة الاستسقاء وأن يصلوا الصلاة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا دعي على المنبر في خطبة الجمعة وحصل غيث نتيجة لذلك وبعد ذلك فإنه يكتفى بذلك عن الخروج للصلاة. قال: باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادع الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. وهذا الحديث نفسه أعاده من طريق أخرى ليستدل به على أمر آخر، وهو الدعاء عندما تنقطع السبل من أجل ما جاء في آخره، وهو أنه لما جاءت الجمعة الثانية والأمطار متوالية والسبل انقطعت بكثرة الأمطار صار الناس لا يمشون إلا في المطر، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله عز وجل أن يمسكها. فسأل هذا السؤال الذي هو في غاية الأدب وفي غاية الحسن، حيث لم يسأل رفع المطر وإمساكه، وإنما سأل أن يكون على الأماكن التي يمت فيها والأماكن التي لا يحصل عليهم ضرر منها. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الجبال وعلى بطن الأودية ومنابت الشجر. فانجابت من جياب الثوب، يعني مثل ما الإنسان يعني يخلع الثوب عن نفسه ويزيله، انقشعت عنه انقشعت عنهم حتى صار الجو صافيا والشمس باردة بعد أن كانت مستترة بالسحاب لمدة أسبوع. قال: باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. وقال: حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال، فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. هذا أورده من أجل قضية تحويل الرداء، وأنه لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه حول رداءه وهو يخطب يوم الجمعة، وإنما الذي ثبت عنه أنه حول رداءه في المصلى واستقبل القبلة، وأما وهو يخطب فلم يستقبل القبلة بدعائه ولم يحول رداءه عليه الصلاة والسلام، وإنما دعا ولم يحول رداءه. ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه حول رداءه في خطبة الجمعة، ودل هذا على أن التحويل واستقبال القبلة أن هذا يشرع عندما تصلى صلاة الاستسقاء في المصلى أو في مسجد الجامع إذا صليت على الطريقة المشروعة، وهي صلاتها ركعتين وتكون خطبة للاستسقاء، فإنه يحول الرداء سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. وأما في خطبة الجمعة إذا استسقى